أسطرت دار النشر لحزب العمل الكوري المجلد الثالث عشر من مجموعة مؤلفات كيم جونغ إيل مجموعة فكرة جوتشي فكرة سونغون الخالدة التي تسجل المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقادر الدين كيم جونغ إيل بصورة نظامية وشاملة حسب سنوات. يضم المجلد الجديد 96 مؤلفا كلاسيكيا مثل الأحاديث والخطابات والكلمات الختامية التاريخية التي ألقاها القائد العظيم في الفترة ما بين أغسطس عام 58 توتي 1969 ونيسان عام 59 توتي 1970.